اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء اللهم إن لنا أحبة على أسرتهم أعياهم التعب وأوجعهم المرض اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا عن سيئاتهم ورفعة في درجاتهم اللهم من عليهم بشفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل كي يسبحوك كثيرا ويحمدوك كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.